بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، باب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا قيام رمضان وصيامه وتلاوة القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أو أنه جعلنا من عتقائه من النار في شهر رمضان. إن شاء الله في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر العظيم، الشهر شوال، وهو أخ ورفيق شهر رمضان، ولا شك أن هذا الصديق للشهر سوف يأخذ ميزات وشيء من صفات هذا الشهر وهو شهر رمضان. أنسول إن شاء الله يمر على في موضوع ماذا بعد رمضان. شهر رمضان يزوى، رمضان يقضى، نودع أصنات رمضان بأحزاننا ودموعنا، ومعنى دي قشل قرن بلي أني الدوسنقع أضيزوه. رمضان يبدأ يقضى، كذلك حتى العمر سوف ينتهي، كذلك عمرك أيها المؤمن سوف ينقضي كله، كما انتهى رمضان سوف تنقضي كل الأيام وسينقضي ذلك العمر. إمارو بتا بعد ومني مدان لكن السنقع عادي قضى رمضان، لكن السنقع عادي قضى عمرنا. المشكلة تتلي ذاني، المشكلة إمارو ماذا ينتظرنا بعد ذلك. يسعد إمارو يفعل الخير كما قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إلا وسي الزول يعزم القرآن يغار المسجد يغار الخير، جعله الله سبحانه وتعالى مفاتيح للخير في كل شيء. التفد العسد، التفد أغلاد، التفد يطرف في مدن، المهم التفد يدخل السرور إلى كل الناس. حتى جاء يوم العيد وهو يوم الفرحة، كذلك نرقب مد الحمد لله قاع فرحا قاع جبت الحال، كذلك كل ولي وكل أب وكل عائلة كذلك كانت معنا في مستوى أن تدخل السرور إلى أهلها وإلى أهل بيتها. الحمد لله، ربنا يقبل هذه الفرحة، ربنا يقبل كذلك هذا المعروف، معنى هذه الفرحة والتوسع على الأهل، وهي الفرحة المباحة. إمارو إلا وسي كذلك وليختنم رمضان، رمضان يزوان مني يسلل في جاري فسنس يقضى وليست فاتسيس ولي بروفيتسيس ولي غير ديس ولاد الحيت كذلك ونسيني هذه يمكن ما تجد رمضان. إياك أتجد مني كذلك بعد رمضان، خطر الشيء يوم القيامة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أن تغرض رمضان الله سبحانه وتعالى أوليزوا أشتي ضيع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أن تجد الخير قعولي تبطي تامورت كذلك، وللأسف أبت كذلك تجد الجنشر واليزوى أدزوى منه، كذلك سوف تحاسب عليه يوم القيامة. ما تشي اللي يمر لغرنا فائزين عتقاء من النار، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. ويوجد كذلك الخاسرين، يمر هذا رمضان حجة لنا أو علينا، معنى هذا رمضان سوف تفرح به يوم القيامة، سوف يعلو بك درجات يوم القيامة، سوف يرفعك عند الله سبحانه وتعالى، سوف يكون الكتاب بيمينك يوم القيامة، سوف تفتح لك 8 أبواب من الجنة ويقال لك ادخل من أي باب شئت. أرقب غير الخير وسمنشت إلا وسي لا أماني، إلا وسي كذلك إلا خاسر تلقس إمارو بتا أديك. إمارو الآن هذا رمضان من شئنا إلا هو عبارة عن مدرسة، هو عبارة عن مدرسة، عن معسكر للتدريب. رمضان بداية وليس نهاية، رمضان يمارو أن يدنبسيس لما بعد رمضان. يمارو سوف نختبر، أديس يمارو قل اختبار في خلال هذه الأيام، خلال هذه الأيام نختبر أني لكن بيت أني جربي قل اختبار قل امتحان أني لكن بين سفد من مدرسة رمضان. أهم شيء استفدناه من مدرسة رمضان دبتا وهو تقوى الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بتت التقوى هو الابتعاد، هو أن تجعل بينك وبين النار حجابة، أن تجعل بينك وبين المعاصي حجابة، وأن تجعلك وأن تجعل بينك أتججرج الغضب من ربي سبحانه وتعالى وقاية كذلك حجابا مستورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا من النار. إذن إمارو داني مسمس رمضان الله سبحانه وتعالى يهيئ كل الأسباب دبتا غلقت أبواب جهنم وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين. الشياطين قالت توقنا مسحي مارو، معنى هذه الظروف كلها مساعدة إلى الخير. كان هناك داعي ملك يا باغي الخير أقبل، معنى وين كل معنى هذه تجيك الخير، حتى الملائكة لن دعون ربي لن أشي وفق لذلك الخير. مسحي مارو بعد رمضان خاطي سوف تكون هناك ظروف عادية. إمارو بتغتجد إمارو بعد رمضان أجلس إمارو الشيطان شين يغلد أيها المؤمن بتا تغتزلت تغتزومت تود تعزم القرآن تود صدقة تود تجيد الخير إياه دايمارو أش تفوس العودة غشرغ لبت التوغد قبل رمضان أو سن أستوش فوس شنغاه أدي أفدتش نولي تفدتش ما كيلان صحابة في غزوة الأحزاب ستوغن قاع يمشركن والأحزاب كلهم حاصروا المدينة المنورة وسن المنافقين وسن سليمان الضعف هذا المنافق قد يقول المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا بتتجم ديني تفوت حما بتتسعيم منهم وستنجم عمرو يني وستنجم الشر استسلموا مسحوي زوان سوسي ديري الضعف الإيمان ديري الضعف بتا وغينا سوال وغينا سنوال معنى نجمر كرنطنت من تلك العبادة من تلك الغزوة. كذلك يمر الشيطان إلا أدب بالمرصاد مع كل إنسان أدي سجل حدا شيني إزجاتي تظلت أخلص رمضان قضايا كذا معنى أتلقي يدول إلى شروره يدول إلى المعاصي يدول إلى الذنوب يدول إلى الغيبة يدول إلى كثير من هذه المحرمات كما قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا تنذك تمطط سطا أني تستقنو جرتي نقطستك تقدس تبها أقدت سوف ديس الفراش بألوانه الزهية الجميلة الرائعة أتفرش التدنديس أسسبها الديكور وفي معنى ديس عدة منافع تقضي يسقع أسطى تتمنى معنى أتفرش نغط قناطير نقشرة تبدأ يمار بتا تصرف تيمار قاعد عودة صصرف ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة تشرد الجنيد صباح وعشية القيلة تجدد صص جد مدا جدي حويسا تتسطط باش كاد يقضى سيد قضى قاع أخدامه تبدأ تصرف ديس من منا معنى ذاكين فاطن يحدق أدي جمان دمانين لا يفعل هذا العمل إلا غبي لا يفعل هذا العمل إلا جاهل. كذلك إمسل من طغن رمضان الحمد لله تغار تمجيرات شورت يسمسين تنضص جارتزيلا طاكزين الوقت الدرس قبله بعده القرآن 24 ساعة 24 ساعة الجر الحمد لله قل خير دازعلوك يمروا يمكن يقل حد يمروا بعد رمضان ليرقب أنبتا ليعبد رمضان شاد رمضان يقضى خلاص يا أدي عود أدي دول معصى إياك أدي الشيطان أشي السبلح أشي حرك قاعني تخت بنيت تدرت تخت بنيت الديكور باش كنت عمر ديسي قيمت غيرت حدا ديسي مانش أتغرم قاعنا تمنى نظوان بتا تسيد قاعت تشداسي كنا يقل كادو والتجماني أيوة أربلج أشي غير الشيطان التوضيط في هذا الفخ إمارو بتا مجيني شياطين الإنس والجن لن شور الحالت لن تفنسون شل ونشان ماني تزود لنديس إمارو أنت ماذا تفعل حتى تتصدى لهؤلاء بل تغتجل حتى تستمر في العبادة. لذلك كان من مقاصد شوال دبتا الاستدامة في الطاعة من صام رمضان فأتبعه بستين من شوال معنى هذا استمرار في العبادة أربك تبدد بديق أربك تبدد بديق لا شيء بديد بديق معنى لا بد من الاستمرار في العبادة أنني أقل القليل ولي قرشت تظل 8 الركعات كقيام الليل نخت التراويح وإنما أنا غتنجمد 4 الركعات سنت ولكن مسح أتبدد قاع إياك إياك إياك أن تتوقف عن هذا الخير دق الخير لكن نرقب يرق لولاون يرق نلساون يرق التطاوين معنى نرقب الخير معنى كل سجن لا يرقب الخير رمضان التفدي نحت باش كدي يجيك المعصية باش كدي يسيو الغيبة باش كدي يسيو الغيبة تلقيني تعسلسس حريص على مراقبة لسانه كل جس جمعة كانت ديتش الغلداني أغني حكا كم كانت عنده من فرصة كم كان في المجلس هذه جمعة ذكرت اسم الدن الغيبة وغيرها ولكن ماذا ينجم الطف إلسس كذلك إضس طول قرية الصيص الكسل رمضان مدن يبين باللي غرس سبحان الله كالطاقة تقل جهد زعلك يمر بعد رمضان هل ستعود ذلك الكسل وذلك الخمول كذلك رمضان يجنى قشرة دبتة الأهداف نضبتة ما هو الهدف الأسمى قالك تكل غرس رمضان دبتة دبتة العتق من النار اشتدي دون يكن معنى أكن ونتبس رمضان غير هذا الهدف هذه كل هدف في الحياة دين دو خاطي الهدفك أتجد ريال هدفك أتحوسد الهدفك أتصهرت كذا لا وإنما الهدف الأول والأخير الذي تتحرك به وتمشي به وتنام به وتستيقظ عليه معنى حاضر هذا الهدف حاضر في دينك في كل لحظة من لحظات حياتك ثبتها أن يجعلك الله سبحانه وتعالى من عتقائه من النار دين دوني الهدف نغطنش لا بد أو الهدف وش يصوي ميت جدوني الهدفك أتجبت قرب المعصيات عمرك أجل الشيطان يوسوس لك أشي وسوس أشي نرزم أشي نرزم البورتابل مستحبتها سرعان ما تنيد سرعان ما تنيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتزلت صدق نزلت مساحة لهداية النور كذا في الساعة ترسون تشانج أصوت لحق تزلت تمجيدة وهكذا يترك بمار وسل العيد وسل العيد شلغرنا يومين ياك لغرنا يومين العيد أتفت سورتي تعفرد مع إيمانك في صلاة الظهر في صلاة الظهر والعصر والفجر قال على الأقل إنه الشيطان معناه يبدأ سينويا الربالج الربالج يبدأ تخسر دسنا بزوار العيد أتكمل ضغيف سياء دي ما تحسي دولك متى يؤنبك ضميرك يقضى رمضان نسو 29 يوم 30 يوم ولا صلاة في الفجر ضيعتها مع الجماعة معنى 30 صلاة مع الجماعة متتالية يسد دسنا بزوار العيد إلا وسيت القيس يضع ولدي تشير مسح والتشير متأكد 100% لشي قل سجنغ ولدي تشير بزالي التلفجير مع الجماعة تشير داليس يتشير يحس ولس يقل تقل يقل حزن يقل ندم وهذا هو الحزن عبادة أو البجد العبادة هذا الحزن وهذا البكاء على تأخرك على صلاة الفجر على عبادة تيمز العبادة تؤجر على ذلك الحزن إياك أن تستمر إياك تقيم دم مني أتكل خدمات شيء وخلاص مهم زلغ الوقت الربات الشيطان أجد صماني بسيبسي أجي لي بتا أشي السبر ديمارو وتتشرد مع تظلت مع الجماعات عادي وش صوت داني دمنا الشيطان لذلك انتبه تنبه لوساوي الشيطان أجي السنة أشي نهاية ترقب الضيعة الضيعة كمل الظهر الضيعة تتيا العصر الضيعة تتيا ومن بعد أقيم يسف الشارج أبتتقيم ضماي ثلاث أيام بتا صاية أتفشل ديا ثلاث أيام ربع أيام أتفشلت هامي ديما نقر الهدم يزال أتهدم هذه يزال مسح باش كتكسب ديك الحد كتكسب هذه العبادة هذه العادة يقور يعر لازم نتش 10 أيام 7 أيام 20 يوم الشهر باش كتولف ديك العبادة تكمل دم مسح باش كتسيب ديك العبادة تزال لذلك أربلوم غرم سنيف سيون معنا أستيب دي الطاعة نغت تساهل في طاعة من الطاعات إياك أن تتساهل فيها ولي قرا شوط الطاقة هذه يمكن التوضيد مسح وتقيمة توضيد بد والتجيشطان اشتكي الله بد مهما كانت هذه العبادة كذلك الأمر الثاني دين المعصية أربلج الشيطان أشي صغار في أي معصية من المعاصي أن نبدأ الغيبت أن نبدأ الكلام السيء السب الشتم البهتان إلى أي شيء أربلج الشيطان خطر السمزوان التفدي يسجي قور يتفقص يسجي شرحة عادي معنى اشتين ماشي تحسد يماشي تحسد ميتي تسوى الغيبة نغتسلي الغيبة تحسد خاتي عادي شغل الشي مارو يقيني مارو دي سدي الشيخ بشا دي سدي سوى ما نغب شا دي سبدا بتي تجيش غير عادي غير طبيعي هامي يوالف 30 يوم يصوم 30 يوم أمن ست سولي ست ومن بعد العيد دي سدي سوى دي سيقو رغم أنه مباح دي سوى مستح دائما يتحس الذي نقل عائق كذلك حتى هذه المعاصي الغيبة كذا التوسي الجاجت سبحان الله هذه من فطرة الله سبحانه وتعالى يجي هذه النفس لا تقبل معصية غير بتايا كررت هذا الأمر عدة مرات سمني أربلوا مطوضي الأصل بتا لا تقرب هذه الشجرة هذه القصة لآدم عليه السلام لا تقرب معنى مجرد القرب لاش مجرد أن تقترب إلى الدم، مجرد أن تقترب إلى المعصية، يوسوسك الشيطان مباشرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خاتي خلاص رمضان يقضى، وإنما رب رمضان خاتي وليقضي. من كان يعبد رمضان، رمضان انتهى، ومن كان يعبد رب رمضان فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. لذلك رمضان يقول كذلك يا رب جنة قشرة قنس مراقبة الله سبحانه وتعالى. الشيء هم ينظم يبتصصهم يمنان صمنا لله سبحانه وتعالى، ولتزوم يستيق العبد لا يقن الرئيس لا عجلك الجائزة لا عجلك الريال لا عجلك تدرت ولا الحيط، وإنما أظمنا كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذا أهم كذلك شيء استفدناه من رمضان دبتة، من المفروض أن المنسوب الإيماني يلي القوة الإيمانية في قلبك، من المفروض تترني معنى معية الله سبحانه وتعالى واستشعار الله سبحانه وتعالى في كل مكان، سرت تحسيد سولج باللي تتولي يترقب الله سبحانه وتعالى في كل تفاصيل حياتك، يترقب التشاج، يترقب التسواج، يترقب في كثير من الأمور. كذلك من بين الأمور التي نلمت رمضان مع الهدف دين مغفرة الذنوب، توبة جاء كل قس جنغري التوبة اتغرت بتطلحظ ما غرت إزال نغيوعر متي التوبة إزال نغيوعر نتحس يوعر هامي انتغرت نتيت انتغرت أطوتي للسجود أتفكر ذنوبي تجد أقيم تغرت أقيم تغرت وكان غير وتنجح هامي، لأن الوقوع في المعصية أصعب بكثير، أصعب بمعنى أتفوص معصيتني قور وجار ماشي لازدير أتصدمت بداية أطوتي القعدس سوى مني من البداية حاولت أتقمم في تلك التوبة، حاولت أتقمم في تلك الاستغفار، وأقصد بهذه التوبة والاستغفار في كل المجالات. أنا يمكن أن أقصر تظلت معنى جارج ضربت رجل تظلت أبت يغرش الشيطان في الأيام الماضية معنى وطوغ تظلت نغطوغ تزومت نغطوغ تجلي بسون والبهين تستغفار ربي اسمع، لابد أن تديم ذلك الاستغفار إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى ويقر رمضان توب غير استغفر غير خلاص أديك فا ولكفي باش كتبين حقيقة وصدق توبتك، لابد أن تستمر في هذه التوبة وفي هذا الاستغفار لما بعد رمضان، هذه بينك وبين الله. لذلك إياكم أن تتساهلوا، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إلى وسي كذلك في هذه التوبة يشوء وعود لله سبحانه وتعالى، إن شاء الله صديق غادي يخلف، إن شاء الله صديق غادي يصدق، إن شاء الله صديق غادي يسوف الزكاة، وعود على الله سبحانه وتعالى صديق غادي جهاد الخير ويتنصل من كل التبعات لن تنش درس مسح حمار ورمضان شادي قضبته أربج غادي عود الشيطان أشير إلى ضلالك القديم أربج. كذلك من بين الأمور رمضان نتوب، من بين الأمور التي تبنى نتوب سيزبتة ليت التفريقة، التفريقة بين الإخوة، التفريقة بين العائلات، التفريقة بين الأزواج. لكن توب يا ربي، خاصة لما وقض العيد من المفروض قال لك المصافح، هل يمر بعد رمضان أن عود ندول يحقا يا غدا تجون صفيتوني يحقا يا غدا بتلك نعوال بتكن عول معنى هل لكن عول تيت تنعود أنزنوا لون مرة أخرى، أنفتت العائلة مرة أخرى، أنفرق بين الأزواج مرة أخرى، نغلى أن عودا دول ربي سبحانه وتعالى لكن غصديق وصديق أدسا بتستس أغني حاسب على هذه الأمور. سمني أيها الإخوة يمر رمضان يقضى تنطلب يا رب يجعلنا من عتقاء من النار، إن شاء الله ونتسلي سلت ست سل رمضان أدس إن شاء الله ونتسليك تترك تزغل صافي اكتركت غرس 10 سنين 5 سنين نغو جار نغو دون زيغو تصفي نغو لين عول ديغا تصفان نغو لين وين ديغني تتصفان نغيق الأزواج هذي نغيق المظالم جارسن زيغو لين عول لدي رقلان ولين عول لداري الطلاق لا دولان ولين عول لجنود الحية اكتنفقات اكتع معنا أي شيء متعلق بالخلافات. شد رمضان يقضى، رمضان لما بعده رمضان لازم أدي بين مدنو باش كبدني مارو مير قبن أكان نجيك كاميرا يمارو أتصور مدن بعد رمضان أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رمضان بتغدينين من ربهم من أين أتوا بهذه الأخلاق من هذا التسامح من هذا التكافل من هذا التعاون؟ نقول هذه من بركة رمضان ربهم رمضان. نغض العكس لا قدر الله أن نرقب قاع أتلقى بدي اختلاط التبرج خاصة الصيف لا يسد أتلقى بدي بسم الله إنه فرنس رمضان إنه طغن رمضان دين دين طغن تغرت بجيدة دين دين طغن تغرت دين دين قرن يا رب يا رب يغفران يا رب يجعلنا من عتقاء من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا دين دينه أتفد وقع عسن قاعد قشرة وديد مخلاف معناه بلا رمضان ماذا غير فيكم رمضان ماذا استفدتم من مدرسة رمضان لذلك هذه من أهم الأمور إن شاء الله بشك ربي مارو أدي سوطة الرحمة نقار تجنو نقار رحمة نقار سكين نقار رب ولدي سوطة يبسيونو ما دان الشيطان إلى ديني خطر هذه التفرقة أيها الإخوة السنت ذا وحدي لشقين حددين جراهم إلا الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ليش جن حد يتفرق جار مدن خلاف الشيطان جار الجمعية جار الهيئة جار الوطن جار الشركة بد ماني تخسر إلا وتجد الشيطان بينهما لذلك لا بد أن نبعد الشيطان من طريقنا وتجد الشيطان إذا تجران سبتا إمار الشيطان لا بد أن يخدل كيف يخدل سبتا بالتصالح شتي تسهل شتي تنازل تودي الدنيا تيوا تودي الدنيا تتود مع تولاد الحياة وتود مع تولاد الحياة الشيء من القيامة أن بدما أمام الله سبحانه وتعالى أدوط الملائكة أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يلقى الخير وجر وماني يتفكر دي تمرتني أتفكر دي تحنتني أتفكر دي لعتفتني وتفكر دي قاعد يبسوني مباشرة بالتغتين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين بسحل جنتوت تسي بطال تسد بتضحيات تسد بتنازلات تسد باليقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده ربه شضي عمره لذلك أيها الإخوة شهر رمضان لا بد أن يستمر بهذه الأمور مستحبة إقضاء رمضان نعود ندول ما نشيطه شغل ما نشيقارن ما درنا والو هل سيأتي رمضان ولد السن الجغدة سيقن رمضان ولا يزدون رمضان هل سنوفق في العبادة في التوبة الله أعلم لذلك ونتسويف ونقرسو أشياء هم انت هم كذا أرجوكم فقط اجعلوا الله سبحانه وتعالى رقم واحد في حياتكم ضرب انت دم الزوار حياتهم انتقعوا نرقل يفسنوا كذلك من بين الأمور التي لا بد منها بعد رمضان منش باش كتنعوض وتتيم أن تحافظوا على أقل القليل من قيام الليل أن تحافظوا على دوني الواجب الواجب أن تحافظوا على الصلوات على الفرائض بصفة عامة خاصة في المسجد لا بد أن تقام كذلك من بين الأمور المهمة أتحافظ مغفس الصيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم اليوم الاثنين والخميس أن نداوم مع كذلك على الأقل وتجمع الاثنين والخميس غير الاثنين نغير الخميس وتجمع على الاثنين والخميس على الأقل يوم نغيومين أيام البيض ما يسمى بأيام البيض المهم هذه الصيام هذه العبادة بتاع كل مرة أشتعاود أشتفكر بالغاية وبالهدف من وجودك في هذه الحياة مش كل تتي خطر ما تتفهم الدنيا تترقب الدنيا تشغل دي قلب حار يهاج وكيف يدخبرت تقيدي ما سمينات بسم السماس أتيني غير تقصد دي دار شبرك وكيف يدخبرت وكيف يدخبر في ماش بتا أتلقي دي ماش التعوم إذا ما سمدوني لأن لمجتني لا تكرك رنطاش كذلك الدنيا ربي جيتها مني إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أودي الدنيا لشكل حد أغنين وجيت بها تبها تفاخر تسابق تكاثر إلى غيرها كل حد يتزقد كذا ما دي الصفة تركبت إنه كان زوال جهته إنه كان زوال جهته إنه يقيم 15 يوم ديني يقيم 20 يوم ديني أتركبت إمارو كيفاش تتصدي منش أمام هذه التيارات أمام هذه الإعلام ونتزقد تسا ونتزقد تسا كذلك ضغط نشيني مارو نشي بتغد جا وتيود الأخبار التفدي منش في هذه الأمور لإختلاط السفور اللي بس ما تجين تطاونش بس بسيت كسلتنت يترقب الحرام إلى غيرها يمارو بتا قبت حسيد يمارو حلاوة الإيمان يتوغ ترقب رمضان زوا أديدو اللي يمارو تلك اللحظات الصوم والصيام وقراءة القرآن تصبح ذكريات من الماضي ذكريات إيه كي عقلغ تتعزم القرآن يقول الخشوع تتوك تغطو التنطاد السجود الله تغل السجود تقيم غديس 5 دقائق 10 دقائق وتيوغ الأخبار وأطيل كذلك في القيام وتلاوة القرآن أدل كل تلك العبادات عبارة عن ذكريات جميلة يا عصراه ما نتو أتقدي ما تشتي ما نتليث مسح وليسطوا الضماني إلا لازم الدون بأقل قليل من العبادات. كذلك من أهم الأمور مشي لرمضان الحمد لله ديس إفطار صائم وإطعام أو ما يسمى بإدخال السر على قلوب المسلمين. كذلك أنحفت على هذه السنة, أنحفت على هذه السنة دائما, أنحاول أن أصدق دزعلوك ضبزان ديما إيوات صدقت لقشرا شيء مهم جدا في حياتك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, هامي هامي تشندر جنير من أجل قيام الليل كمل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, ومما رزقناهم ينفقون. لازم أتجلك نفقت أسبوعية شهرية أنا تنشمت. المهم ديما أول بالك لأرشد ديني قشا قرنس ظلت وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كذلك لأرشد قشا ديني قرنس نفقة صدقة لازم تجد الخير ولو بالكلمة الطيبة ولو التعاون دي جنحت. المهم حاول تجد أي صدقة منها من الصدقات بشكل خير ولتبدي ذلك حتى هذا الخير يستمر باش كنرجع بمارو بركة رمضان لما بعد رمضان. إذن هذا ما يمكن أن نقوله في أقل القليل فيما بعد رمضان. أديقم كذلك الشيء الذي استفسد بته ألين استفسد الأعمال بته. أول شيء يمدوكا أن نرتلبالون نقص يمدوكا إماروش باش كتحفظ العبادة باش كتحفظ على هذا المستوى الإيماني لازم أن تحيط نفسك برفقة صالحة باش كشكرك للإيمان أشكرك للتمجيدة أشاول للخير. الحمد لله المجتمع النغي لا يشورس بأمثال هؤلاء الرجال وسيشاول تعشرت وسيشاول تمجيدة وسيشاول العسد وسيشاول العيان وغيرها. المهم التفد الحمد لله ما نيت زويت دسمدا تكركر للخير. كل بلي مثل هؤلاء أبدا والتوفيد حاول تكون اكتليك بماني. ولكن إياك أربالك الجديمات وحدك نخ أتزويت تلصقض مع واسي نشر أخطر لك أن رقب ميت رمضان أتزويت تلصقض لنا مع الدومين لان مع الكارتا لان مع كذا لان مع البالون لان مع ليبول إمارو دحلال دحرم ونيدقش مسؤول بهنا تجد مصن رمضان معنا دي سجن الوقت ثمين جدا وقت غالي عزيز جدا أضيعت في هذه التوافه ولي بيولا تفتت أرقب إمارو بتتسرس ديما تجمعين أرقب التغشاوين أرقب التغش دونات بتجدع أضيع دي غلوات نفسي لحياتك. كذلك الأمر الثاني دين الفراغ. أيها الإخوة الفراغ أنا يسفسد شباب أليس ستسنا أليس ست مجتمع دبتد الفراغ أزعلوك أبصر أو الفراغ وسبتد ديتاس سبتد ديتاس هامي شغلنا الطموح لحياتنا لشغلنا مشاريع لحياتنا فارغ الشغل لشغيري بتغاد الجغ أماني فارغ الشغل. هل تيت شغلنا بتغنج مجتمع انتي ذات هل حقيقة أتشير دغبشاء لشغلش بتغاد الجار كعميد نتزقان تمجيدة تزقان تعشير تزقان روح أترك إعزام الله تزقان معنى ما نيد زود كل شيء تزقان لير زبا حاس شتينا زود قيم دغرومنا زود قيم دلباب أنه طلع هابط إش غيري بالتغاد تجو أوتوماتيك مش تيمي تقيم بس تشغلش بالتغاد تجد. هذه النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل تتالي توطيد مع مدن وني صغو وني جو وني يكر وني فعلتني وقيلة نرقبت فقط سنتني تشمرتوني يتليل غير مع مدني خلاص يا. إما معنا إما بهتانا وإما نقل الإشاعات وإما تلتي تخوض الدنيا. كذلك أو الفراغ خاصة إما رولت تزبع وطلت من السفتاج درارت هبت الفراغ والتشورت الخير هتشورت الشر هتلقي دي ماشي دل بلاج دل بحار هتلقي دي ماشي كذلك دل حدائق بتغى ترقب الدنيا هترقب الدنيا تطش غير أن لن وشتري ماشي غير أن لن أش تصوت المنسوب الإيماني أش تضعف الإيمان إضافة إلى ضياع الصلوات وغيرها من هذه الأمور. إذن شهر رمضان إزواء إن شاء الله كل السجنة إن شاء الله صفحته بيضاء صفحته صفاء تطون ضيفت أربال تشمارو أتجدسك نقطك تشتمت إكت المعصية مهما كانت هذه المعصية أربال أبت يغرق الشيطان تضيض إياك أن تيأس وخطيئة تضيد تقيم دينية وإنما حاول أجبد ديماج من تلك المعصية مرة أخرى. لا تيأس خطر الشيطان بتاء اتكلب تخيم في تلك المعصية يريد أن يقنطك من رحمة الله سبحانه وتعالى لا تقنطه. إلا وسي كذلك ولنجح رمضان ولا وسي ولنجح رمضان ما تغسنيني أسيني دغل تقضي ماذا الحمد لله نفس لا شرب لا وشيش الحياة عمرك وتا وتبدأ. لا تيأس أبدا خطر بتا ادي يمكن ربي يهدن رمضان ربي يغفرن رمضان كذلك الى بعد رمضان يمر الى وسمه الغرس الدخان نغرس المخدرات نغرس اي مشكله اي معصيه من المعاصي لم يستطيع ان يقتلع عنها في رمضان ادي حاول بعد رمضان باذن الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا ربي باذن الله الا او يوفق الشريك نربلشيا التيني ديال ستيلي سايا اكيد مثلا الشين معنى ونجمع رمضان أدجمع بعد رمضان إياك أن يقول لك الشيطان هذا الكلام عمرك لا تيأس وإنما ديما اتبع الحسنة بالحسنة أبت تجدك تحاول أن تسارع إلى التوبة وأن تستبدلها بحسنة أخرى باش إن شاء الله أتقب ديما صفحتش تملت إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى صفحتك بيضاء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الحمد لله الملائكة يماروا أجدوا الكتاب الثماني عن اليمين ولا عن الشمال عن اليمين أم بعد أتلقي دي مانج في الجنة جنة عرضها السماوات والأرض شي دي تغرنا دعاقيتنا لكن سنقاتوا دعاقيتنا معنى أولي مكي نتت في الجنة إلا بي المغفرة إلا إذا غفر لك والمغفرة لا تكون إلا بي إلا بالتوبة أبدت التوبة ربو شي غفر أبدت ربو شي غفر ولي زوت تلقي دي مانج الجنة أزوت تلقي دي مانج من أهلي أتلقي دي مانج من أهلي الجحيم كذلك من بين الأمور بشكل خير الحمد لله يغلب نرجاز الشباب الحمد لله نتشارد قلنا سميك تلبيت لبس بها بس مشكلة مرو التحدي يزعلوك إلى طروان التحدي تزعلوك إلى طروان من خلال أمرين اثنين الأمر الأول الغياب يمر تحديات الوقت تحديات العصر شو مدن كأنه ولا وضن أدي فغل وخدام السبعة أدي دولال زوج نختلاتها إلا وسيت سفر وجارقع ودي دول قاعة بعد معنا 6 شهور أدي سفر 3 شهور 4 شهور أدي وطة أدي قيم 15 يوم معنا إلا غرنق المشكلة دبتها بابا إلها في هم الحياة إلها الدنيت إلها معنا إلا غالب عشين مش كتصغل طامور تغلى عجل معيشي تغلى أريد يغلى يجو البنادم تتفكر غير أخدام يتفكر فقط في العمل يتفكر فقط في المعيشة المادية انتبت أهم شيء انتبت وهي التنشئة الإيمانية في أبنائنا الوقت نانغ الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار يمر هذا الغياب أيها الإخوة لازم نفكر في طريقة في حل لا بد من إيجاد حل لازم سنجغ ساعة يطروك لازم أدريحة مع سن ساعة ولكن ساعة نوعية ساعة تكفى مسح بشرط هذه الساعة تكون ساعة نوعية أسلسل دي طروة تطرارد معاسان أتنتحورد أتنتقشل بتل المخصن إلى غيرها للأسف نغمر هذا الغياب زائد بتا أو الغياب بتتعوض بتتعوضنا أو الغياب وهو الخاطر بتا هو الإعلام وسائل الإعلام وسائل الإعلام يمارو لكن نشين نزعلك اون البورتابل الفيسبوك دي بسوله جاري فسنا لكن رقبت تهديس الاعلانات لكن رقبت تهديس الصور لكن رقبت تهديس مشاكل كثيره جدا تصور شتي مركه ترقب المره الاولى هذه يمكن ترتي طوانت مره ثانيه اترقبت بالسيبرك مره ثالثه شتي الاولى عاديه معنى المعصيه تتجد بسيف سيوله هذه اللي نرقب المعصيه مني عادي هذه يمكن شتي تصدمات هممك إلى غرس ذلك الإيمان القوي الكافي الذي يؤهله بشك أضط في مصنغة أرجوكم ارحموا ضعفكم أيها الآباء أيها الأولياء أيها الأبناء وتنجم مغيفس البورتابلو وتنجم مغيفس الإعلام ولت نجم مغيفس ولدي السجن غداني دي جم ينشين غير الإيمان الكافي معنا والدع تواضع اعترف لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينين لا تتمنوا لقاء العدو خاطي العدو المادي حتى العدو المعنوي ولي لن اش يستفسدوا لك اش يدمر عقيدتك اش يدمر رخلتك سمني ان حاولت ايها الاباء ابتنتي ترقب ديما تحدقت تشي داسون الاعلام ونخت تسهلت نخت غفلت اش نعاود راجع ماتش عاود راجع انا عاود تنراجتي منه بجد نسيو لي الموضوع يغلبات نعاود نكرر رغم ذلك يغلب المشاكل طوط ديسن أن في بداية المشكلة سبتها تبدأ سوى الأجهزة يمارو بابا سيسان ماما سواتسان والتسين غالبا غرسن تحايلات يمارو بور سنتي سنن يغلبات ولاد بابا من المفروض لازم انس خاطي العذر يمار واطفلي وكيف درس الكونتينجن اتفق درس عده حسابات اتفق درس عده حسابات هذه كانت تريح دمعاس اشوف شي حساب اجيسم اسكرمتون معنى لابد ان تكون فاطنا كيف فاطنا ما تشينير بالحل الاول لابد ان يكون عندنا حضور فعلي في الوقت براسكم ما نتشكت الوقت تروان خطر ترواي وتقصد تغيس ذاك القنش دي شتش اديسك المؤسسه شن تبي ايها الاب المسؤوليه الاولى والاخيره نطروان نغض مجتمع نغض نشتش تقصد نغض اياك برك اشتسكت الفكره قال طروك تنسود غون شان غن طرب بوصنا قل مركزنا قلت الجمعيه قلت مؤسسه انتهى تربا نغط انا تقوم سيس الربال شتين معنا اتمسح دي فاش نشط نفس دي فاش نش اتيت خلاص ممك لك ارتاح غير لدين او مدنو معنا الشعون ان شاء الله الشعون في القيام بالمسؤوليه مسحوا لي زون تشمر نغفش مسؤوليه الكامله ولي زون تشمر نغفش مسؤوليه الكامله خاطر المسؤوليه الاولى والاخيره دين شتينا بابا سو مني نصيحه انا غتسات مكاع انا غتربح انا غتربح من العمر وما غتربح من ستاروهم انا غتربح من دنيتهم درخلتهم مستوشي من كل وقتي بها يطروهم دتغرهم تريح معاسن تسهم معاسن تسلم معاسن طرار معاسن تصعب متن الى غيرها باذن الله دندوس في اليوتيوب تبدد مع اساسو على الشاشيني وارحمهما كما ربياني اقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيره ابته ادي في مركزني سمو اساسني ستاربصني هاميش تربي ليا بنا هاميش تسلم ديش رانا كتر خير الاستاذني كتر خير طربصني كتر خير وني معنى ادي كونديس علاقه مع هؤلاء اكثر من الوالدين غرس الولاء اي مدني وجار الولاء الوالدين سمني انا عاودت رجعت لحساباتنا في هذا الامر كذلك من بين الامور التي نستفيدها من رمضان دبتها ان رمضان كان شهر القران مسح من المفروض ان شاء الله كل سجن ادي فوق من تصور ان القران ليس مصحف فقط دواء ربي خاتي للقراءه والتلاوه فقط القراءة والتلاوة والتدبر نعم لا بد منه وهي عبادة من العبادات كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل يتلو عليهم آياته ولكن أهم شيء دبتة أن نفغ من القرآن كمصحف إلى قرآن كمنهج حياة كدستور لحياة كمركز للحياة نتا أغنيس شنبري نتا أغنيني إيوجن غوى التجا نحتكم إليه هذا أهم شيء القرآن لازم ديوطة الدرنخ خطي ديوطة الدرنخ تلاوة هاي سوف تأتي الملائكة تتنزل البركات ويطرد الشياطين نتيت ديك الخير دازع لك مسح ولكفي القرآن أن يكون مجرد تلاوة لابد للقرآن أن يكون إماما يتبع أن يكون قائدا يقتدى به أن يكون كذلك نحتكم إليه في كل مجالات حياتنا تدرت النغ جار الزواج جار طروة في الوصايا في الزكاة في الشركات في كل الأمور بدت نبدأ القرآن ضبعت فرنغ تلقنغ خلاص إياكم أن تفسدوا ما جمعتموه في رمضان نغ الضعم هذه الأمور أبدت الضعم هذه الأمور أن نجد منه الحساب سوف يكون عسير جدا إذا غرنا على الأقل ثلاث عبادات الحفظ وصنت بدت صلاة قيام الليل والصوم وقراءة القرآن وأن يكون القرآن منهج لحياتنا ليس قرآن فقط يتلى إن شاء الله أبتون جياماني التسكت ليت في سورة الأعراف في سورة الحق وفي سورة آل عمران واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها بعد ذلك زين معنى يسيب سي الطاعة يسيب سي القرآن يسيب سي قيام الليل يسيب سي تمجيدة هذا هو معنى انسلخ منها يصرف سيس كأنه توب يتوغي قنت يتوغي يحفظ يتوغي يبعد عنه الشياطين يتوغي معنى الأمراض والميكروبات والمخاطر يتوغي قنق اللباس ثم إن سلخ منها اتسلي بسني بتصار مباشرة بته فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى ما معنى اتبع هوى أنسنا نفسي تسيها تسنى في تستاس لا يتص أكر لا يتكر سيبا سيت الطاوانات شو سيبا سيت الطاوانس ولي بتد مصيرس جا جهنم تلقيس. أما وني نسي نفسي لا لا لا لا بطل مصر. وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هاشتاد الجنة قاعدة تسجمع مسح بشرط لازم السنين نفسي تنغ لاش السنين لا بقدر ما السنين لا بقدر ما أطوض الجنة. بدأت تتقرس نفسي تجلى أنا أشتيني قاعوة تتقرس أغ أربعت معنا ربما أشيني لكن في طريقي في طريق خاطئ في طريق خاطئ أغني السود في الجنة. كذلك أما في سورة آل عمران يقل مدن تغن مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقل صحابة تغن مع الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه جرح المعاس هجر المعاس وغيرها. سيموت الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصنصارة وما محمد إلا رسول كمال قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل بتسمو قعا انقلبتم على أعقابكم عود ندول التفر عود ارتدوا عود نفغص الإسلام بعد ما تغلنا بريدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ركبنا الرسول صلى الله عليه وسلم تغلنا بريد الجنة تغلنا في الجهاد تغلنا في طريق الشهادة بمجرد موت الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة غيروا وبدلوا تلقي سنين الرسول صلى الله عليه وسلم أقول إنه يوم القيامة بات سنينه في الحوض أدى سن الشين دي بدوش معنا أصحابك أسيني سحقا سحقا تلقي سن الوقت بيت نتكلم لك تقدرت ومن يغضنا لما نركبنا ما نركبنا الرسول نركب الصحابة إنا تيتبتن إني بات يغضنا لديني باش كتسوني ناس سحقا سحقا. كذلك تلقي سبتقي الحد معنا إسرائيل صماني شاد نتوغ رمضان الجند حقيقة الجند الهدوء الطمأنينة حلاوة الإيمان حلاوة القرب إلى الله سبحانه وتعالى أربلوم الدفص الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أبدا نفسي بسيب سيونو إيسو جمان الشقة مرة نقيم تسلكول مرة الآفات والمشاكل التي دوما نسمعها الحمد لله الحمد لله لنطمو القوز معنى الحمد لله يطمو القوز ونشر الحمد لله لنطمو القوز يخلوبات لكن نرقب الحمد لله الخير وسيتو غيت زالة داني رمضان تسمى يوض ضواط ليرقب تقريبا كل يوم كل يوم تقريبا إمام جديد إمام جديد داني المحراب يتظل سجنه التراويح يقن داني يقن ختالة منش الله يبارك المصليات سبع المصليات كل هؤلاء سميت فغان سماني الحمد لله للمجتمعنا لا غير نقل الخير داز علوك أتوات لا غير نقل الخير داز علوك غير أن كملت برك بسي برك معنا أنا حافظ طماني أنا حافظ طماني بإذن الله أني لكن تسلى ونيجو ونيجو ونيجو بإذن الله أمور بسيطة جدا بس الجو دم وده بس نقع مع بعض أدل القيمان الحمد لله في طريق الخير بشكر بإن شاء الله أدي يحفظ وطننا يبعد عنا الفتن ويبعد عنا المشاكل وكل ما يريده أهل الشر لهذا البلد لهذا البلد الطاهر خطر مدوا لي ناليس مدوا لي ناليس انتيتت يمشرك اليهود ولي ناليس أدرك من هذا المجتمع هذا المجتمع انتيت ماذا بيهم قاعد ترسل مسح ولكن وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.